وسلم تسليما كثيرا. وبعد ان يكون الاحباب الكرام حي الله عز وجل وجوهكم وطيبها وعطرها ونورها، واسال سبحانه في عنايه كما جمعنا في هذه الساعه الطيبه الطاهره المباركه على طاعه الذكر ان ينفعنا في دار الكرامه اخوانا ورسول المتقبلين كلهم. وبعد فعنوان هذه الكلمه تذهب في سجده او تذهب بسجده. ابدا هذه الكلمه بحديث في صحيح الامام مسلم رحمه الله من حديث الاربع بن معدان طه قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم احد خدام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا ثوبان اخبرني بعمل اذا عملته ادخلني باب الجنه. شوف الصحابه لما تقابلوا بيتكلموا فين؟ اول ما قالوا كده على طول يقول له اخبرني بعمل إذا عملته أدخلني باب الجنة. أصل النبي صلى الله عليه وسلم ربان على التعلق بالآخرة. علم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وهي لا تساوي عند الله عز وجل في الأحوال. فلما علم من النبي صلى الله عليه وسلم ليه موضوع ده فعلا الواحد يقول اقرب ما يكون رب العالمين سبحانه وتعالى الجبهة أعلى ما فيه، فالإنسان وضعه أعلى ما فيه في موضع القدم، قمة الذل، قمة الخشوع، قمة الانقياد، التعظيم، المحبة لله سبحانه وتعالى، أن تضع أعلى ما فيه في موضع القدم. عايز أقول لك على العالم، كل شيء يسجد لله عز وجل، كل شيء. قال الله عز وجل وتأمل في هذه الآية واسمعها وافهمها بقلبك قبل أن تسمعها في قلبك. قال: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ختام هذه الآية من أعجب ما تسمع في القرآن الكريم. قال: ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. تدري إذا أتى الله عز وجل بك إلى بيت من بيوته ثم وقفت فصليت وركعت وسجدت فاعلم أن الله عز وجل قد أكرمك، وغنمك المحروم قد أهان الله عز وجل. والله إذا لفظ القرآن قال: ومن يهن الله فما له من مكرم. والله لو بحث عن الكرامه عند طول فلن يجدها ما دام الله عز وجل قد هانه سبحانه وتعالى وتقدس. قال: الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات. ده انت بدك تفكر في موضوع السماوات الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل هذا، لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن السماء الدنيا قال: هي بالنسبه للسماء الثانيه كحلقه في خلاها، يعني عامل زي الخاتم الدوري في السوس على طول. قال: والثانيه الى الثالثه كحلقه في خلاها، والرابعه الى الخامسه، والخامسه الى السادسه، والسادسه الى السابعه، والسبع سماوات بالنسبه لكرسي العرش كحلقه في خلاها. امال احنا فين بقى؟ شايف المنظر ده عامل ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطل السماء طول الدم. قال: وفق لها أطلت وهي بالتأكيد. قال: ما فيها موضع أربع مصابع إلا وفي ملهم شتى. يا شوف السماء عاملة إزاي؟ كل الملكوت اللي فوق ده يسجد لله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات، كل اللي في السماوات يسجد لله عز وجل. الله سجود لله سبحانه وتعالى بالسجود ليه؟ لان كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل بيسجد ربنا عز وجل في السماوات. قال: الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس يسجد لله عز وجل سجود عباده، يتقرب الى الله عز وجل بهذه السجده. قال: وكثير حق عليه العذاب، يسجد تكبرا ونفاقا والعياذ بالله. قال: ومن يهن الله فما له من مكرم، ان الله يفعل ما يشاء. الشاهد: السجود يحتاج منا الى كثير تفكير هذه العباده، لا سيما السجود. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته كان يذهب إلى صحن الكعبة يصلي لله عز وجل ما شاء أن يصلي ويذكر الله عز وجل ويذكر القرآن. فأتى أبو جهل في جمع من أصحابه وقال لهم: والذي والعزى، لو رأيت محمدا في هذا الصحن يعبد ربا لأطأن بقدمي على كنفه. قال: فلما كان من الغد اتى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويذكر الله ويقرا القران. تامل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضاق صدره شيئا ما بما يقول المنافقون والكافرون والمشركون. كانوا يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم كان وشاعر وساحر ومجنون، مع انه صلى الله عليه وسلم كان عندهم قبل ان يبعث اليه وقال فالنبي صلى الله عليه وسلم غطى صوته شيئا منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأتى أبو جهل حتى ينفذ ما قال، عايز ينفذ الكلام اللي هو قاله. قال صلى الله عليه وسلم فلما اقترب أبو جهل رأيناه يلتقي بيديه هكذا ويعود ما قال. فلما عاد إليه قالوا يا أبا الحكم مالك؟ إيه اللي حصل؟ فجد واجتهد في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم سمي كل عليك يا عم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال سمي فوضعها على صدر سنين قال اغفرني للناس اللي بفكر في الموضوع ده. انت بتقول لي سمي معلش سيبني اخرج. قال فلما كان من الارض حدث نفسه باشياء فقال تفكرت في امر الدنيا فعلمت انها الى زوال وفناء. قال ولما تفكرت في امر الاخره علمت انها الباقيه الخالده الابديه. فلما ذهب الى المستوى قال المستوى يا ربيعه سلم سلم. قال اسالك موافقتك في الجنه عايز اتعرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجه عليه العمل عشان يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال فأعني على نفسك بكثرة الليل السكون برضه تعبانه بقى تعبانه من التجارب يا اخوان. الشيطان يعتزل الناس يبكي اذا سكتوا سجدة التلاوة. سجدة التلاوة اذا سمعها الشيطان ولا وهو يبكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل الشيطان يقول ويل امي ويل امي امرت ادم بالسجود فسجد فله جنه وامرت بالسجود فلم اسجد ثانيا فلينظر العالم الى ذلك. اذ قال ربك للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا ان ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. كفر بالله عز وجل وليس بعد كفر اذا نحتاج يقينا الى مراجعه انفسنا في عباده السجود. هذه العباده التي لما سال الصحابي الصحابيه اي عمل ادخل به الجنه قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بكثره السجود فانك لا تسجد لله سجده الا رفعت.